الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد نستأنف اليوم إن شاء الله ما كنا ما بدأناه من دروس السيرة النبوية الشريفة وهذا الذي كنا بدأناه هو على التحقيق مقدمة تكلمنا فيها عن الهدف من هذه الدراسة فكتب السيرة النبوية كثيرة تعز بها الأسواق وتمتلئ بها المكاتب ما بين مبسوط ومختصر إلا أننا أردنا أن نركز على معاني هجرة في كثير من الأحيان فالناظر إلى واقع المسلمين اليوم يرى أنهم يتعاملون مع سيرة النبيين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بصورة ميتة لا حياة فيها ولا روح إلا من رحم ربي السيرة تعرض عند الناس بفعل كما قال أحد الدعاة تعرض في أجسام الموتى تعرض ولا ينتج أو لا يترتب على هذا العرض إلا بعض الجمل التي يعز فيها الناس عن تعظيمهم لهذا النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والناظر في هذا التعظيم يرى بوضوح كما قلنا من قبل أنه تعظيم موروث ليس عن يقين وليس عن صدق في الاتباع تعظيم يتوارثه الأبناء عن الآباء وهكذا يصح أن نسميه بتعظيم الهوية أو البطاقة الإسلامية ليس إلا كذلك هو تعظيم سلبي لا يترتب عليه تغيير في واقع هذا المعظم فهي عندهم إلا من رحم ربي عبارة عن مجموعة من القصص تختلف معا عن سائر القصص إلا أنها تتفق معها في النتيجة وهذا فيه ما فيه من الإلحاد بسيرة سيد الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فضلا عن ما فيه من قدح في الإيمان ولذلك أردنا من عرضنا في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تكون دراسة ينبني عليها تقوية للإيمان وإثارة للهمم وتحفيز للنفوس وسعي لاقتساء آثار المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في السعي لهذه الأمة لتتبوأ مكان القيادة والريادة التي نحيت منها. ولذلك أسميناها بنظرات منهجية في السيرة النبوية، هي تقوم على مبدأ العرض والتحليل ثم الاستنباط ومحاولة الخروج بأكبر قدر ممكن من العبر والحكم والفوائد العملية وليس النظرية. وقلنا كذلك أن سيرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غنية في مضمونها، مستوعبة لكافة ألوان النشاط البشري مما لا نجده في غيره أو في غيرها من السير، سواء سير الأنبياء والمرسلين أو حتى سير العظماء والقادة الذين نتخذهم فئام كثيرون من الناس ومنهم المنتسبون في الإسلام أعلاما وهداة وأئمة. وقلنا أن هذا مبني على أن حياته عليه السلام حفظت لنا على أتم ما يكون الحفظ، فكل قول وكل فعل بل كل وصف بل كل تقرير حفظ لنا عن حياة هذا الرسول الخاتم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذه في حد ذاتها معجزة وعلم من أعلام نبوته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذا الأمر لم يحدث مع أي أحد في تاريخ البشرية قاصدة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى مع الأنبياء، حتى مع أولي العزم من الرسل. وقلنا أننا بالإضافة إلى منهج العرض والتحليل، قلنا أننا أحيانا سوف نلجأ إلى استنباط بعض الأحكام من بعض وقائع السيرة النبوية. وتكلمنا في هذه الجزئية وذكرنا تنبيها هاما، وهو أن كثير من المتكلمين في السيرة النبوية خاصة من المعاصرين بنوا كثير من الأحكام الغاية في الأهمية اعتمادا منهم على بعض وقائع السيرة، إلا أنهم في بنائهم لهذه الأحكام وفي استنباطهم لها من وقائع السيرة لم يراعوا الفرق بين السيرة كمصدر من مصادر الأحكام وبين سائر المصادر الأخرى المعتبرة عند أهل العلم كالكتاب والسنة والإجماع ثم القياس ثم المصادر المختلف فيها. فلم ينظروا على سبيل المثال إلى كون هذه الواقعة محل استدلال صحيحة الإسناد إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، سواء كانت من قوله أو فعله أو تقريره. ولا يخفى عليكم أن كثيرا من وقائع السيرة منقطعة الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أكثرها مرسل. نعم يسلم لنا ولله الحمد الشيء الكثير، إلا أن الذي يأتي يستنبط حكما ما لا بد عليه أولا أن يتأكد من صحة الإسناد واتصاله للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهذا الذي لم يحدث مع هؤلاء الفضلاء من دعاة عصرنا. هذه واحدة. الثانية أنهم لم ينظروا إلى منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال، وخاصة ذلك المنهج الذي وضحه أهل الصوم. فالواقعة وإن سلمنا بصحة إسنادها قد يكون دخلها التقصير، او دخلها الثقيل او دخلها النفس الى غير ذلك من وجوه الادلة المعروفة في نظامها عند الاصوليين. فياتي من ياتي ويأخذ الواقعة ولا ينظر الى هذه الضوابط، ثم يستنبط منها حكم الناس، ثم يريد ان يخضع الناس الى هذا الحكم ويجعله هو الحق الذي لا حق غيره. وهذا فيه شلل عظيم. وسيأتي معنا ان شاء الله عند شروق في احداث السيرة نماذج كثيرة من هذا الفعل، وسوف ترون مدى الشلل العظيم الذي وقع فيه هؤلاء الفضلاء. امر اخر يتعلق بمنهج الاستدلال من السيرة، انهم عمدوا الى بعض الوقائع وبطروها من تجد وبطروها عن السياق العام. هذه الوقائع لا تفهم فهما صحيحا الا اذا وضعت في سياقها العام، في سياق السيرة، في الاحداث المتكاملة. فياتي من ياتي ويأخذها ويجردها ويفصلها عن سائر الاحداث وتصبح متجردة عن السياق. وبالطبع الحكم الذي يبنى عليه وياتي السياق العام. فقد تكون الواقعة قد جاءت على سبيل الاستثناء فيجعلها هو القاعدة والاصل، وشتان بين الاصل وبين الاستثناء. وقد تكون الواقعة قد جاءت على سبيل الضرورة فيجعلها هو الحكم العام الكلي، وقد تكون الواقعة قد جاءت على سبيل الرخصة فيجعلها هو على سبيل العزيمة، مما اوقع الكثير في الاضطراب وفي التناقض فضلا عن الخطأ والخلل. وكما قلنا سوف ندرس أمثلة كثيرة عند الحديث التفصيلي في وقائع السيرة. المهم أن عملية استنباط الأحكام لها ضوابط تقيدها، لها ضوابط تقيدها، ومصادر الأحكام معروفة عند أهل العلم في القديم وفي الحديث. فالأحكام تبنى أولا على كتاب الله، ثم على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم على الإجماع، ثم على القياس. وهناك مصادر أخرى مختلف فيها بين أهل العلم كالاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي إلى غير ذلك. ثم تكلمنا بعد ذلك عن مصادر السيرة النبوية، وقلنا من أهم مصادر السيرة النبوية ومن أوثقها وأصحها القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكثير من الناس لا يعرفون أن القرآن الكريم قد احتوى على جملة وفيرة من سيرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وفصلنا وذكرنا كثير من الأمثلة وقتها. كذلك من مصادر السيرة كتب الأحاديث، وما صح في كتب الأحاديث على اختلاف مراتبها يكفي للخروج بصورة متكاملة عن حياته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كشف صحيح غنى وشفاء وكفاية عن الضعيف، فضلا عما لا يصح إليه صلى الله عليه وسلم. كذلك مصادر السيرة النبوية الكتب التي أسردت في هذا الموضوع، سواء استقلالا أو بالتبعية. فالكتب التي أسردت استقلالا كتب النبازي والسير، ومن أشهرها أو هو على التحقيق عمدتها مغازي بن إسحاق المتوفي سنة 1952، هو من أقران الإمام مالك رحمه الله، والتي هذبها ولخصها أبو محمد عبد الملك المعروف والمشهور بين الناس بن هشام. وسيرته هي السيرة المتداولة بين الناس اليوم. ومن الكتب التي تكلمت في السيرة كذلك بالتبعية كتب التاريخ الإسلامي، ومن أشهرها طبقات ابن سعد وتاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري والبداية والنهاية لابن كثير ونحوها. ومن كتب المتأخرين الروض الأنف السهيري والذي شرح فيه كتاب سيرة ابن هشام إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة التي تكلمت في سيرة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كذلك هناك كتب تعرف بدلائل النبوة، كتب الدلائل، كذلك تكلمت عن سيرته صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها دلائل النبوة البيهقي ودلائل النبوة الأصفهاني وغير ذلك. وكذلك كتب الشمائل، ومن أشهرها الشمائل النبوية للترمذي والشفاء القاضي عياض رحمه الله. وهناك مسألة لابد من التنبيه عليها، وهي مذاهب الباحثين الذين صنفوا في السيرة النبوية في العصر الحديث. والباحث فيما كتب في عصرنا الحاضر عن سيرته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يجد أن هناك مدرستان، كل منهما أخطأ الطريق في الحديث عن سيرته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ما بينهما من فرق. المدرسة الأولى عمدت إلى الأسلوب الفصلي أو الأسلوب الأسطوري، والذي يجرد السيرة النبوية من أهم مميزاتها، وأنها سيرة نبي رسول بشر، وهذه الطريقة من الخبث لمكان، حيث عمد أصحابها وهم من المتهمون أو من المتهمين إلى إبراز وعرض السيرة النبوية وكأنها لم توضع إلا للتسليه وإلا لقطع الوقت، كما عبر أحدهم في مقدمة كتابه على هامش السيرة وهو طه حسين، وقال أني ما كتبت هذا الكتاب إلا لقضية الوقت وللتسلية عن الناس. أما كونها سيرة يقتدى بها ويقتفى بآثارها، فالرجل عمد إلى غير ذلك فضلا منه كما عبر هو في مقدمته. وهؤلاء القوم أرادوا على التحقيق أن يفصلوا بين الناس وبين نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأن يقطعوا ذلك الحد حتى تنعدم في الناس روح التأسي والاقتداء به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأرادوا أن يجعلوه كما المسيح عند النصارى أو كما بوذا عند أتباعي، قريب من منزلة الألوهية، حتى الإنسان إذا أراد أن يفكر في الاقتداء به حال بينه وبين ذلك، فأنت مهما حاول أن تفعل لن تصل إلى مرتبته وإلى درجته. وهذه كما قلنا قصة حديثة تحدث إلى تجريب السيرة من أهم مضمونها. ولذلك كانت المبالغة في الحكايات وفي القصص وفي التخيلات وفي الأوهام، حتى أنها صارت بصورة من الأساطير لا تصرف في كثير أو قليل عن الأساطير الرومانية أو الأساطير الإغريقية. وهكذا عبر طه حسين في المقدمة عندما قال أننا لدينا ما لدى الإغريق وما لدى الرومان من الأساطير التي تضاهي وربما تفوق أساطير اليونان وأساطير الإغريق، وهذا الذي أراده من كتابه في السيرة النبوية. والحديث عن هذا الرجل يطول ربما إثمانا عند الكلام عن بعض وقايا السيرة. وعلى النقيض كانت هناك مدرسة أخرى، وهي التي جرحت صوب النظرة المادية، النظرة العقلانية، والتي تقتل السيرة روحها وتقطع بينها وبين السماء. والمدرسة العقلية معروفة لديكم ولا تخفى عنكم، ومن أشهر هذه النماذج ما كتبه محمد حسين هيكل في كتابه حياته محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فأنكر المعجزات، وأول ما صح منها، وحكم على كثير مما صح اسناده بالضعف، رغم أنهم لا ينتهجون منهج التحقيق والتثبت إلا إذا وافق أهواءهم. فعلى سبيل المثال، أول الطير الأبابيل كما هو منقول عن الأفغاني وعن تلميذه محمد عبده بداء الجدري، كذلك أول الإسراء والمعراج المعجزة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولها بسياحة العقل والرؤى والمنامات، كذلك أول الملائكة التي انزلت كما هو ثابت تثبيتا للمؤمنين يوم بدر، أولها بالدعم المعنوي، إلى غير ذلك من الطروحات التي تدور حول تجريد السيرة كما قلنا من روحها والقطع بينها وبين أسباب السماء. وإن شاء الله يأتي معنا نماذج كثيرة عن كلا المدرستين. كذلك كان هناك اتجاه آخر أو منهج آخر وقع فيه البعض، هو عرض سيرة المصطفى عليه السلام بدون نظر إلى كونه نبيا مرسلا، فورد سيرته على أنها سيرة زعيم وطني أو سيرة اشتراكي ثوري كما قال أحدهم وكتب محمد محرر العبيد، أو سيرة مصلح اجتماعي. وكل هذه الألقاب كل هذه الألقاب هي حق، إلا أنها ليست الوصف الصحيح الذي يجب أن يتعامل البشر من خلاله مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو أنه نبي مرسل، أنه نبي مرسل. أراد هؤلاء القوم ومعظمهم من اليساريين الذين يتمسحون بالإسلام إذا خدم أهدافهم، أرادوا كما قلنا أن يجردوا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن نبوته، عن نبوته. فالقوم لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر ولا برسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن الخالد الوحيد والصحيح الذي يجب أن تعرف من خلاله سيرته صلى الله عليه وسلم هو أنه نبي مرسل، نبي مرسل مع التذكر بأنه كذلك بشر. اليوم إن شاء الله نتكلم عن العالم قبل بعثته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونحدث من هذه التوسعه إلى التيقن، ونحن إن شاء الله على يقين إنما ليزداد المؤمنون إيمانا، كما ذكر ذلك الشيخ مصطفى السباعي في مقدمة سيرته عن النبي عليه السلام صفحة 20، نزداد يقينا بصدق نبوته، بصدق نبوته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالناظر في واقع العالم قبل مبعثه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والحالة المزرية التي كان عليها الناس كافة يتيقن حقا أنه نبي مرسل من عند ربه، فهذا التأييد لا يتأتى إلا بنبي مرسل مؤيد من السماء، فهو علم من أعلام نبوته. كذلك نعرف إلى التصور كيف كان المعصوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رحمة مهداة. هذه اللفظة يعرفها الجميع أن النبي عليه السلام أرسل رحمة للعالمين، ولكن الوقوف عند حقيقة هذا الوصف بالفعل يختلف تماما بين اثنين، بين رجل اطلع على أحوال العالم قبل بعثته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وعرف يقينا تلك الحالة المزرية والارتكاسة في الفطر والنفوس التي وصل إليها الناس خاطبة إلا بقايا ثم رأى التغيير الذي حدث في العالم بأسر في مدة زمنية وجيزة أقل من عمر الإنسان فيما يقارب في أقل من 50 سنة. تغير وجه الأرض تماما، انتقل الناس من ظلمات كالحة بعضها فوق بعض إلى نور صافي أضاء ما بين المشرقين. كذلك نحدث من عرضنا لأحوال العالم قبل مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم إلى معرفة مدى المسؤولية العظيمة المنقاة على أساس هذه الأمة المحمدية، مسؤولية بالفعل تنوء بحملها الجبال الرواسي. سنقول كان الناس قبل البعثة النبوية يعيشون في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، ولم يبقى من أثر النبوة والأنبياء والرسل السابقين في أقوامهم الذين أرسلوا إليهم، لم يبقى من هذه الآثار إلا ما يضاهي الرؤية الجميلة التي تعرض للمرء في منامه وفي لحظته الطويلة، أو كومض البرق تأتي وتختفي في ظلال ليل الحارث. وكان أتباع معظم الأنبياء والمرسلين آحادا في الناس، نقول كان أتباع معظم الأنبياء والمرسلين آحادا في الناس ينقرضون بعد جيل أو جيلين، وما لنصف القرن السادس الميلادي حتى كانت الثقافة الجاهلية قد غطت العالم بأسره من الشرق إلى الغرب، وحتى فقط الوثنية الناس كؤوسها، حتى تلك الديانات التي قامت في الأصل على التوحيد لم تسلم من الوثنية ومن عبادة الأصنام على اختلاف أشكالها ومسمياتها. فساد الشرك والإلحاد كما قلنا حتى تلك الديانات التي قامت على التوحيد في أصلها، وعم الفساد في كل واد وناد، ولم يجد الحنيفيون وهم قلة قليلة لم يجدوا لهم إلا رؤوس وقمم الجبال يسرون إليها بدينهم خوفا من البطش والتنكيل الذي كان يطارد الموحدين. وتفنن الناس على اختلاف أجناسهم في صناعة الأصنام والأوثان والآلهة الباطلة المزعومة من دون الله. فاليهودية مثلا وهي ديانة توحيدية بالأرض أصبحت في تلك الفترة وخاصة في القرن السادس أصبحت عبارة عن مجموعة من الطقوس والتقاليد التي لا روح فيها ولا حياة. وانحرف اليهود عن تلك السمة التي كانت تميزهم بين سائر الأمم والملوك وهي سمة التوحيد، انحرفوا عنها إلى الشرك وعبادة الأصنام، وذلك تأثرا منهم بالبابليين ففي فترة الأسر البابلي فقد اليهود من الفرس، وقد اعترف بذلك مؤرخ اليهود أنفسهم وذكروا ذلك في دائرة المعارف اليهودية، أن اليهود ما رجعوا من الأسر البابلي إلا بعد أن تشبعوا بالروح الوثنية الفارسية. أما عن السجون المقدسة فقد دخلتها الوثنية وغطت عليها الجاهلية، فالتوراة حرفت واعترف اليهود أنفسهم بهذا التحريف كما جاء في دائرة المعارف اليهودية صفحة 589. قالوا إن الكتب الخمسة الأولى من الكتاب المقدس التوراة كما تقول الأخبار اليهودية من تأليف النبي موسى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فموسى نبي الله ورسوله بريء من هذا الافتراء. المهم والشاهد أنهم لم ينسبوها إلى المولى سبحانه وتعالى. ثم قالت الدورة باستثناء 8 آيات أخيرة جاء فيها الحديث عن موت موسى، هذه الآيات الأخيرة لم ينسبها موسى كما قال. من الذي كتبها؟ الإجابة معروفة. ثم قالوا وما زال الربيون أي الأحبار والخصامات يهتمون بالتناقضات والاختلافات التي وردت في هذه الصحف، يهتمون بالتناقضات والاختلافات التي وردت في هذه الصحف. ثم قالوا وما زالوا يصلحونها بحكمتهم ولباقتهم، يصلحونها بحكمتهم ولباقتهم. هذا اعتراف صريح منهم بوقوع التحريف في التوراة الكتاب المقدس الأول عندهم. أما عن التجنود تحدث ولا حرج، نحن قد تكلمنا عن اليهود بشيء من التفصيل في حديثنا عن الانطلاقات العقائدية التي ينطلق منها أعداء هذا الدين. فالتلمود من أوله إلى آخره من صنع الفخامات والأحبار، والتلمود يفصح بالوثنية وبالتجسيم وبالتجديد لله سبحانه وتعالى. هذا بالإضافة إلى ما تميز به الديانة اليهودية من قومية، فهي ديانة سلالية في سلالة بني إسرائيل، فهم يعتبرون الله سبحانه وتعالى إله قومي عنصري، ونحن أسلفنا الحديث في هذه المسألة، ويرون أن الله خاص بهم وأن سائر الأمم والملوك والبشر لم يخلقوا كما قلنا على هيئة بشر إلا ليصلحوا لخدمة بني إسرائيل. وأسلفنا الحديث كذلك عن نظرة اليهود إلى الأمم الأخرى. هذا عن حادث اليهود قبل مبعثه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما آلت إليه ديانتهم المحرفة. أما عن المسيحية فلم تكن أحسن حالا من اليهودية. كيف؟ وأصابع اليهودية هي التي كانت تتحكم في المسيحية منذ الأيام الأولى برفع عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وتكلمنا في هذه المسألة في المتصفين من قبل، وشرحنا الدور الخطير الذي قام به بولس الرسول كما يسمونه في تحريف الديانة المسيحية وبالخروج بها من ديانة توحيدية إلى ديانة وثنية جاهلية لا تفترق عن وثنية الرومان والإغريق في قليل أو كثير. إن اليهود استطاعوا أن يقوموا بأكثر عملية عرفت في تاريخ البشرية في مجال التزوير والتحريف، حيث قام بولس وكان من أشد ومن ألد أعداء المسيح وأتباعه، قام بعد تمثيلية أحسن صنعها وروجها على النصارى وادعى أنه أوحي إليه من قبل المسيح الإله، ومن هنا بدأ التحريف، فصار بولس المتحدث الرسمي باسم النصرانية وباسم المسيح، وأعطى لنفسه صلاحيات واسعة جدا تؤهله من أن يحرك فيها كيفما شاء، وبالفعل تم له ما أراد، فكان بولس هو أول من قال بالتثليث، ثم قال بعد ذلك بألوهية المسيح عليه السلام، ثم قام بأخطر عملي في تاريخ النصرانية ولا الخروج بها من ديانة خاصة لبني إسرائيل إلى ديانة عالمية، فخرج بها كما قال إلى طريق الأمم، رغم أن المسيح عليه السلام وهذا ما زال مذكور في الإنجيل المحرف قال لهم إلى طريق الأمم باقا إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة، ورغم هذه النصوص التي ما زالت حتى الآن موجودة، والتوراة والإنجيل رغم التحريف الذي وقع فيهما إلا أن فيهما بقايا من حق باهت. نقول بدأ من هنا خط انحراف النصرانية وانتهى هذا الخط إلى تلك الصورة التي نراها اليوم، ديانة لا تختلف في قليل أو في كثير كما قلنا عن الديانات الوثنية الجاهلية القديمة. ثم جاء قسطنطين الإمبراطور الروماني وأكمل تلك العملية عندما كذلك دخل في النصرانية بتمثيلية مضحكة، ثم فرض عقيدة التثليث بالقوة على الكنائس النصرانية وقتئذ. ثم جاء فرق في القرن السابع وأكمل هذه اللعبة. في تلك الفترة كان هناك نزاع زائر بين طائفتين من النصارى، الطائفة الأولى وكانت تمثل أو تشمل نصارى الشام والعراق، هم الذين عرفوا بأتباع المذهب المالكاني، هذا المذهب كان يتبنى القول بازدواجية طبيعة المسيح عليه السلام وأنه صاحب طبيعتين، طبيعة إلهية أو الناسوت وطبيعة إلهية أو اللاهوت. والطائفة الأخرى كانت تشمل أو تتضمن نصارى مصر أو القدس، وكان هؤلاء أو أصحاب هذا المذهب الذي عرف بالمذهب المانوسيتي كانوا يرون أن طبيعة المسيح طبيعة واحدة وأنه بشر وليس إله. وحدثت بين الطائفتين حروب طاحنة استمرت فترة طويلة من الزمن إلى أن جاء رفض وطارد بقوته بقوة الدولة المذهب الأول القائد بالطبيعتين، طبيعة إلهية والطبيعة البشرية، اجتماع النسوس واجتماع اللاهوت. والطبع أجبر باقي وسائر النصارى على الخضوع لهذا المذهب الحديدي والنار، وتم له بعد فترة زمنية طويلة مشهور بالطاحنة بين الفريقين، تم له ما أراد. كذلك من الانحرافات في تاريخ النصرانية تلك الأناجيل المحرفة التي ما أنزل الله بها من سلطان. والعجب والعجيب أن دوائر المعارف النصرانية حتى اليوم تعترف بأن تلك الأناجيل ليس لها علاقة أو ليس بينها وبين عيسى عليه السلام من علاقة، بل ويعترفون أن كاتبي هذه الأناجيل غير معروفين، لأن تلك الأسماء المتداولة لا يعرف منهم أصحابها على وجه التحقيق. ونحن من قبل نقلنا لكم شهادة بعض كبار رجال الفكر النصراني في العصر الحديث ومن أشهرهم والدوران تحت كتاب قصص الحضارة، بأن الديانة النصرانية في صورتها الأخيرة صارت تجمع نحو الوثنية الإغريقية والوثنية الرومانية. هذا عن النصرانية. كذلك في تلك الفترة قبل مبعثه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كانت هناك أديان أخرى من أشهرها الماجوسية، وكان المجوس يحتلون كما سنأتي قطاعا كثيرا من العالم، وكانوا يتقاسمون النفوذ السياسي في هذا الوقت هم والرومان، وكانت العبادة الشائعة والمنتشرة والأولى لديهم هي عبادة النيران. وبالفعل استقرت في تلك الفترة بيوت ومعابد النيران، وكانت في تلك العبادة آداب وتقاليد تميزها عن غيرها من الديانات. بالإضافة إلى عبادة النيران كانت هناك عبادات أخرى منتشرة عند الكرد، منها عبادة الإله مزدة، ومزدة هو أشهر الآلهة الإيرانية، وحتى الآن يحتفلون بأعياد تنسب إلى هذا الإله المزدوم، ويقولون أن مزدة هذا أرسل البشر رسلا، ومن هؤلاء الرسل جرى بشر، والذي بنى دينه المزعوم على أن هذا العالم يتقاسمه إلهان، إله للنور وإله للظلمة. وبعد زرارج جاء نبي آخر يدعى ماني، وقرر ماني نفس عقيدة سلفي إلا أنه صرح بينه أو افترح عنه بأن قال بأن إله الظلام قديم وليس محدث. زرارج كان يقول أن العالم إلهين، إله للظلام وإله للنور، إلا أن كلاهما قديم، إلا أن إله الظلام محدث وإله النور قديم. جاء ماني وقرر أن كلا الإلهين قديم وليس إله الظلام بمحدث، فقل دعا خالد محركة ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك أخذ ماني كثير من الشعائر والعادات والتقاليد النصرانية، فقال كذلك بعقيدة التثليث، وقال تقسيم تجري تماما التقسيم الموجود عند النصارى اليوم. قال أن الإله مزيج يركب من العظيم الأول والرجل القديم وأم الحياة، العظيم الأول والرجل القديم وأم الحياة. وللأسف هذه النظرية وجدت طريقان عند المسلمين عن طريق هؤلاء الذين سموا بالفلاسفة وعرفوا بفلاسفة الإسلام، والإسلام بريء منهم ومما جاءوا به. فوضعوا نظرية تعرف عندهم بالعقل الفعال، العقل الفعال تماما تلك النظرية الموجودة عند ماني وعند النصارى من قبل. كذلك كان من العقائد التي قال بها ماني ونشرها بين أبناء عقيدة التنفس، وأن الروح تنتقل من حالة إلى أخرى ومن صورة إلى أخرى. كذلك من تلك الديانات التي كانت سائدة في تلك الفترة الديانة البوذية، وبوذا كان في أصله مصلحا اجتماعيا، وبعد وفاته جنح أتباعه نحو الوثنية، فصنعوا له تماثيل كثيرة وأقاموا له معابد شركية. وهنا نقطة أشار إليها بعض من كتب في تاريخ الديانات والفرق والملل والنحل، أن هناك تشابه عجيب يكاد يصل إلى حد التطابق بين شخصية عيسى عليه السلام وبين شخصية بوذا. قبل نقطة شخصية عيسى المحرفة عند الداعي عند النصرانية المحرفة، الذي يقرأ ما كتب أو ما كتبه النصارى المحرفون عن عيسى عليه السلام لا يجد فرق بينه وبين ما كتب عن بوذا عند الداعي. كذلك من تلك الديانات التي كانت سائدة في تلك الفترة الديانة البرهمية، الديانة البرهمية وهي ديانة الهند، وسادت كذلك في آسيا الوسطى في مناطق كثيرة من آسيا الوسطى. وتقوم هذه الديانة على أن العالم إله أعظم هو برهما، وهذا الإله هو الذي خلق العالم وكون الكون. وتقوم هذه الديانة على الطبقية أو على العنصرية، فيقول أتباعها أنهم مقسمون إلى طبقات، الطبقة العليا هي طبقة البراهمة، طبقة البراهمة هم الذين خلقوا من رأس الإله، ثم طبقة الجن هم الذين خلقوا من مناكب الإله، وطبقة الزراع والتجار هم الذين خلقوا من ركبتي الإله، وطبقة الخدم والرقيق هم الذين خلقوا من خدمين الإله. ثم قالوا ودون هذه الطبقات طبقة أولاد الزنا أو المحرومين، والهنود يطلقون على دون على غيرهم على غير الهنود يطلقون عليهم أو يسمونهم بالأنجاز، يسمونهم بالأنجاز الذين ليس لهم إله أو الذين لم يخلقهم الإله. وجاء في قانونين ونحن نمثل هذا القانون حتى نعرف كما قلنا الحالة التي وصل إليها الناس في تلك الفترة من استعدادهم لبعضهم البعض، ومن تلك الطبقية والعنصرية التي كانت تحكم فيه من منظور ديني ومن منطلق عقلي. جاء في قانونين قالوا من سعادة الطبقة المحرومة الذين خلقوا من قدمي الإله أن يقوموا بخدمة الطبقة العليا الذين خلقوا من رأس الإله، وليس لهم أجر أو ثواب غير ذلك، وليس لهم أن يقتنوا مالا أو يدخروا كنزا، انظروا حيث عامل البشر بعضهم البعض، أو يدخروا كنزا فإن ذلك يؤذي الإله، وإذا مد أحدهم الى احد ابناء الطبقة العليا يدا او عصا ليبطش به قطعت رجله، واذا هم احدهم ان يجالس احد ابناء الطبقة العليا فعلى الملك ان يكوي اسده وينفيه من البلاد، اما اذا مسه بيده او شبهه فيقتلع لسانه، واذا ادعى انه يعلمه سقي زيتا سائرا حتى انه يعلمه ليس له الحق فيه ان يعلمه وان ينقل اليه ما لديه. ثم قالوا وكفاره قتل الكلب والقطه والضفدع والوزغ والغراب والبومه ورجل من الطبقه المنبوذه سواء او بين تلك الحيوانات وبين البشر. كذلك تميزت الهند بتعدد الالهه وبتعدد المعبودات حتى انه ذكر رقم خيالي عن عدد الالهه التي كانت تعبد في القرن السادس قبل مبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم بقليل، وجاء هذا الرقم في دائره المعارف الفرقانيه، ونقله الشيخ ابو الحسن الندوي في كتابه ماذا خسر العالم بالحفاظ المسلمين، وفي كتابه السيره النبويه صفحه 23 قال: بلغ عدد الالهه المعبوده في الهند وحدها قبل مبعثه صلى الله تعالى عليه واله وسلم بقليل 330 مليون اله. رقم خالي جدا، هذا فيه في دوله واحده 330 مليون اله. لك ان تتخيل شكل او اصناف او اسماء هذه الالهه، عبدوا كل شيء كل شيء، الحجر، البشر، البقر، الحيوانات، حتى اكرمكم الله عدد الاعضاء التناسليه كما ذكر الشيخ ابو الحسن الندوي، وعدد الرجال النساء العراة، وعدد النساء الرجال العراة كذلك. فبالفعل كان العالم في تلك الفترة كما رأينا من اليهودية والنصرانية، من اليهودية المحرفة والنصرانية المحرفة، ومن المجوسية، ومن ديانات الهند، كان العالم يغوص حتى آذانه في الجاهلية والوثنية على اختلاف صور الآلهة المعبودة من حجر إلى شجر إلى بقر إلى حيوانات إلى كذا إلى كذا، بل كانت تلك الديانات المزعومة تتسابق في الوصول إلى الغاية من الوثنية والجاهلية، وكان الناس يتفننون كما أسلفنا في صنع الأصنام وفي صنع الأوثان. هذا عن الحالة الدينية. أما عن الحالة السياسية فنوجد ونقول أن العالم في تلك الفترة كانت تتنازعه وتتقاسمه قوتان، القوة الأولى هي قوة الرومان، والقوة الثانية هي قوة الفرس. فالدولة الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية كان يحكمها القيصرة، وكان يتميز حكم القيصرة بالظلم والتجبر والطغيان، وبالطبع ادعاء الألوهية من هؤلاء الحكام، كذلك بالسباق المحموم حول التمتع بالدنيا وملذاتها، والتسابق كذلك في تحصيل الأموال من طرق شتى وبوسائل متعددة. ونتيجة لذلك قامت عدة ثورات وعدة اضطرابات، وكان الناس في كثير من الأحيان يفضلون الحكم الأجنبي على حكم الرومان، حتى أنه حدثت ثورة في العاصمة، في عاصمة الإمبراطورية الرومانية في القسطنطينية سنة 532 ميلاديا في عهد الإمبراطور جستين الأول. في هذه الثورة قتل 30,000 في ثورة واحدة، وفي العاصمة قتل 30,000 شخص. يصف لنا أحد المفكرين النصارى وهو كاتب أمريكي يدعى غير، يصف لنا الحالة التي وصل إليها الرومان من البذخ ومن الطرف ومن التنعم بملذات الدنيا ومن حبهم البغيض للشهوات. ذكر ذلك الشيخ ابن حسن الندوي في كتابه ماذا خسر العالم بالحفاظ المسلمين صفحة 165، يقول ذلك الكاتب الأمريكي، يقول: طغى الرومان في معيشتهم وأخلدوا إلى الأرض واستهتروا استهتارا شديدا وكان مبداهم أن الحياة إنما هي فرصة للتمتع ينتقل فيها الإنسان من نعيم إلى ترف ومن لهو إلى لذة. وكانت موائدهم تزهو بأواني الذهب والفضة مرصعة بالجواهر. يحتف بهم خدام في ملابس جميلة خلابة وغادات روميات شام وغوان عاريات شاسبات غير متعففات. ويزيد في النعيمين حمامات بازحة وميادين للهو واسعة ومصارع يتصارع فيها الأبطال مع الأبطال أو مع السباع، ولا يزالون يصارعون بعضهم البعض حتى يفر الواحد منهم صريعا يتشحط في دمه. فالحياة لم تصبح لديهم لها عندهم أي معنى، ليس لها إلا معنى كمعنى واحد هو أن يتفنن الإنسان في إشباع رغباته وفي إشباع ملذاته تماما كالحالة التي نحن فيها اليوم. هو سباق محموم أشد ما يكون حول تحصيل اللذات وحول إرواء هذه النفس التي لا تصل. وقد بلغ الظلم برعاية الشعوب التي كان الرومان يحتلونها أن هذه الشعوب كانوا يضطرون إلى بيع أبنائهم للحصول على المال لدفع الإتاوات ودفع الضوائد للحكومة الرومانية. ذكر ذلك الأستاذ كرد علي في كتابه قطع الشام في المجلة أول صفحة 101 قال اضطر أهل الشام في ظل الاحتلال الروماني إلى بيع أبنائهم ليوفروا الديون التي كانت عليهم من قبل الدولة الرومانية. الناس يبيعون أبنائهم حتى يوفروا للدولة الرومانية الفلوس والمال الذي يستغل في إشباع الملذات وفي إرواء هذه النفس المنهومة والشعار المحمود نحو إرضائها. فكانت المعاملة أو القانون السائد بين الحكومة الرومانية وبين الشعوب التي كانت تحت اللغة كما عبر أحدهم أنهم كانوا ينظرون إلى تلك الشعوب على أنها شاة حلوب تدر لهم المال والربح الوفير فيحسنون حبها وفي نفس الوقت يحسنون عرشا ويعانونها بمنتهى الظلم والإلحاد. أما الدولة التاريخية فهو الدولة الرومانية فلم تكن أحسن حالا منها، إنما نفس ما رأيناه عند الدولة الرومانية من ظلم ومن تجبر نجده يعاني في الدولة الفارسية، بل في الدولة الفارسية كان الأمر أسوأ حالا. فالحجاسرة تفوقوا على القياسرة بادعائهم الألوهية، وهذا الأمر كان موجود على التحقيق عند القياسرة، ولكنه كان عند الحجاسرة أظهر وأشد. لماذا؟ لأن الديانة الرسمية كانت عند القياسرة ظاهرية كانت النصرانية، أما عند الأكثر فكانت هي الوثنية والجاهلية، ومن ضمن صور الوثنية والجاهلية ذلك الملوك والرؤساء. وكان الأكثر يحكمون شعوبهم بنظرية الحق لله وأنهم مفوضون من قبل الله في حكم البشر، مما جعلهم يغالون في التجبر والظلم، ومما جعل الناس للأسف يغالون في الخضوع والخنوع لهم. كذلك ما رأيناه من سباق محموم نحو إشباع النفس بالملذات والشهوات عند الدولة الرومانية نجده تماما عند الدولة الثالثية، بل زاد الطرف والنعيم إلى حد خيالي يعجز الإنسان عن تصوره. ونمكن لكم حادثة عجيبة جدا تجعلنا نتعجب كيف كان نسيت هؤلاء الناس ومدى الإنسان في الفطر الذي وصلوا إليه. يزدجر آخر فلوس الفرس الذي أطاح به الفتح الإسلامي. انظر يوم ان مر من عاصمته المدائن رجل مهزوم حطمت امبراطوريته التي كانت في وقت من الاوقات تتقاسم العالم والتنازع. انظروا الى حاله هو يسر على اي شيء يحرص. نقل ذلك صاحب كتاب ايران في عهد الساسانيين هو تاريخي يقول في الصفحه 681 يقول اخذ معه يزدجر وفي حاله الفرار من عاصمته المدائن يوم ان دخلا المسلمون سمعوا ماذا اخذ معه الف طائر الف طباخ هو يفر من المدائن. اخر ما خلوه ملكه انهار ورغم ذلك حريص على الشهوات وحريص على الملذات. هي نفسيه غير صالحه ابدا باي حاله من الاحوال لسياده البشر. فبالفعل كان سياده البشر لابد ان تنتقل الى يد جديده. قال أخذ معه ويسر من عاصمة المدائن يوم أن دخلها المسلمون ألف طاهر وألف مغنم مغني حتى يطربوه هو يسر وألف مغني وألف قيم من نمور أنا هل يعني عجبتك ألف قيم من نمور أخذ معصا من البرخي هل تعرفون ألف قيم ألف مربي من نمور إذا أخذ معصا منه تعرف وإيش ليش أخذ من نمور هذا وألف قيم من نمور وألف قيم من بجاه تعرفون البجاه الصقور الذي يصطاد به أخذ ألف قيم من نمور وألف قيم من بجاه يقول هذا غير حاشيته خاصة من الجواري والخدم والغلمان ثم قال وكان يستقل هذا العدد ويعتبر نفسه لازعا حقيرا كيف لازع؟ ليس ما شيء كل هذه الأمور طبعا غير الأموال والجواهر والكنوز طبعا تعرفون المسلمون يوم أن دخل المدائن بهروا بما وجدوه من متاع وكانوا لا يتخيلون أن هناك أناس يتمتعون بهذا النعيم ورغم ذلك داسوا على هذا النعيم بأقدمهم وأرسلوه كاملا غير منقوص إلى الخليفة الفاروق وقال إن قوما أدوا ذلك لأمناء وقال علي رضي الله تعالى عنهم جميعا عففت عفت رعية عففت عفت رعية فلك أن تقارن هذا كان ما نصبت شيء من التفصيل لما نصبت في أحداث السيرة لك أن تقارن بين هؤلاء وبين هؤلاء انظر على أي شيء يحرص هؤلاء وعلى أي شيء يحرص هؤلاء في حالة الفراغ في حالة الهزيمة في حالة الهرب يحرص على أي شيء وهذا يمثلنا تعرفون بأي شيء عندما دخل العراق الكويت الذي كان يراقب الاحداث على اي شيء كان يحرص الامراء في فرارين المهم التاريخ يعيد نفسه يقول وكان يستقل هذا العدد ويعتبر نفسه لاجئا حقيرا وانه في حاله يرثى لها دين الله يستحق يعني الشفقه في حاله يرثى لها من قله الحاشيه وفقدان اسباب الترفيه والتسليم ما زال في تلك الحاله حريص على الترفيه والتسليم تعرفون لماذا؟ لان غايه الحياه عنده محصوره في هذا الهدف هو بحق وفقا لمبادئه التي يؤمن بها وفقا لمعتقداته التي يعتقدها فقد المشكل ليس في ذلك اي تناقض الحياه عنده منحصره في هذا الهدف ان يتمتع غايه التمتع ليس بعد الموت شيء عنده فحريص على ان ينسجم مع معتقداته ومع مبادئه وهذه الصوره نراها اليوم أوضح ما تكون وفي سنة 487 حدثت حادثة كان لها أبعد الأثار في تاريخ الفرس وهي ظهور رجل تسمى بالمصلح تسمى بإيش؟ بالمصلح هو مزك ابن بامال مزك ابن بامال هذا الرجل على التحقيق هو أول من قال هو أول من قال بالشيوعية فدعا هذا الرجل إلى أن المال والنساء مشاع بين الناس لأن المال والنساء مشاع بين الناس وأن لكل الناس الحق في أي مال وفي أي امرأة مهما كانت وتحتها وتحت يد من كان يقول ابن جرير الطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك واصفا لتلك الحركة التي قادها هذا الرجل ولتلك الآثار المدمرة التي ترتبت عليها يقول رحمه الله في كتابه في المجلد الثاني صفحة 99 يقول وحض مسبة السفلة على العلية حض سفلة الناس على الأشياء وسهل السبيل للظلمة إلى الظلم وسهل السبيل كذلك للعصار إلى قضاء مهمته وشمل الناس بلاء عظيم لم يكن لهم عهد وصار من دور الأثار المدمرة هذا كله قبل مبعثه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قطاع عظيم كما قلنا من العالم يقول ابن جرير وصار لا يعرف الرجل منهم ولده نتيجة لاختلاط الإنسان عياذا بالله وشيوع الزنا والفاحشة بصورة عالمية صورة عالمية بل كان الملك بنفسه ممن يقود ويدعم هذه الحركة وصاروا لا يعرف الرجل منهم ولده ولا المولود أباه ولا يملك الرجل شيئا مما يتسع به شيوعية كما ينادي بها من ينادي في هذا العصر والعجيب أن في هذا العصر أو في أواخر بعد انحلال الشيوعية تخلى عنها كل الشيوعيين تقريبا إلا من الشيوعيون العرب وهذا أمر عجيب جدا الشيوعية في بلادها نبذت وصارت إجامة لا تكثر إلا لضرب النفس والأخذ العبرة إلا الشيوعيون العرب حتى كتب أحدهم ورجاء النقاش يعرف منكم من يعرفه، قال الشيوعيون لا يتفضلون العزاء. بجاحة عزيز الإنسان، يعني كيف تناقش مثل هذا؟ قل الشيوعيون لا